بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في شرح كتاب الحج من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 27 من شهر الله المحرم في العام 37 بعد المئة الرابعة والألف. نعم. قال رحمه الله تعالى: حكم التمتع على قولين. الثاني: عدم الوجوب، وهو قول الجمهور، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الوجوب خاص بالصحابة، وذلك لقول أبي ذر لما سئل عن المتعة هل هي عامة أم الصحابة خاصة، قال: بل لنا خاصة، أي أن الوجوب لهم خاصة، ولا يمكن أن يقصد رضي الله عنه أن التمتع خاص بالصحابة فقط ولا يشرع لمن بعدهم. وقد سأل سراقة بن مالك بن جشعم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ألعابنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد الأبد. نعم نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تقدم الكلام في المجلس الماضي عن معنى التمتع ومعنى القران والفرق بينهما باختصار، ويأتي المزيد في هذا الدرس. ووصلنا إلى حكم التمتع، فذكرنا كما بين المصنف أنه اختلف فيه على قولين. الأول هو الوجوب، أنه واجب، أي يجب على كل من أراد الحج أن يتمتع. هذا قال به البعض وانتصر أو مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. القول الثاني هو أنه يعني يستحب أو يكون هو الأولى إذا ساق الهدي، إذا لم يسق الهدي، فيكون على سبيل الاستحباب والأفضلية في حالة عدم سوق الهدي. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي جمع فيه بين الأدلة، حيث أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، لم يحج متمتعا بالمعنى الاصطلاحي. هذا مما استدل به شيخ الإسلام على أن التمتع ليس واجبا له، لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة، وهي حجة الوداع. نعم. وكذلك مما استدل به على أن الوجوب كان خاصا بالصحابة فقط دون من يأتي بعدهم، وما جاء في قول أبي ذر لما سئل عن المتعة هي عامة أم للصحابة خاصة، فقال: بل لنا خاصة. وهذا كما أيضا سأل سراقة ابن مالك ابن جعشم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد الأبد، أو لأبد أبد، يقصد أي مشروعية، لا يقصد الوجوب. وحديث سراقة أو قول سراقة هذا جاء في ضمن حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخرجها مسلم في صحيحه. نعم. والمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة لأبد أبد أي أنه دخلت العمرة إلى الحج كما جاء في نص الحديث، أي أن العمرة دخلت في الحج، أي على سبيل التمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم القيامة، أي أن هذا صار مشروعا، لأنه لم يكن معروفا في الجاهلية. فلما كانوا يحجون في الجاهلية استعظموا أن يأتوا بالعمرة في أشهر الحج، ما كانوا يأتون بالعمرة في أشهر الحج. فجاء نعم النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل سنن الجاهلية في هذا الباب. نعم. كما أبطل ممسننهم في عدة أمور. فلذلك كان التمتع من المتعين من ناحية الاستحباب على كل من لم يسق الهدي، وهذا الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثم لأمته. فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، أي اختار لنفسه واختار ذلك أيضا لأصحابه أنه لو يعني تمكن أن يرجع فيما بدأه لم يسق الهدي معه حتى يتمتع. فهذا دل على أنه اختار ذلك. فهذا يدل على إيش؟ على الاختيار والاستحباب، ولكن لا يدل على الوجوب، لأنه لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء نصر ابن عمران الضبعي إلى ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء هذا في الصحيحين، فقال له تمتعت فنهاني ناس، لأنه كان ممن ينهى عن ذلك أبو بكر ثم عمر كما يأتي. فسألت ابن عباس فأمرني أي بالمتعة، فقال نصر بن عمران فرأيت في المنام كأنه جاءني رجل فقال لي حج مبرور عمرة ومتعة متقبلة، فقال لي حج مبرور ومتعة متقبلة، قال فأخبرت ابن عباس فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فبين ابن عباس أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس كما جاء عنه أنه يرى الوجوب، يرى وجوب المتعة، ابن عباس يرى وجوب المتعة أي التمتع. نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب، إذ لا يقبل أن يكون التمتع واجبا مما لا يلتزم به الشيخان أبو بكر وعمر وهما من هما في الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فالتمتع هو الأفضل في حق من لم يسق الهدي. أما من ساقه فلا يمكنه أن يتمتع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا نقول إن التمتع أفضل مطلقا ولا القران أفضل مطلقا ولا الإفراد أفضل مطلقا، فيقول من ساق الهدي فالأفضل له القران، وذلك لثلاثة أوجه. أولا لأن الذي ساق الهدي لا يحل في يوم العيد فكيف يتمتع. ثانيا لأن القران مع سوق الهدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه يجمع بين الحج والعمرة، مع أنه لو أفرد وقد ساق الهدي صح. نعم. أشكل على البعض بل على الكثير كيف يترك أبو بكر ثم عمر التمتع، فكما بينا في المجلس السابق أن هذا مما اجتهد فيه الشيخان، وليس اجتهادهما حجة مع النص، وهذا من يعني من أشهر الأمثلة التي تضرب في أن العالم مهما كان علمه ومهما كان قدره ومهما كان قربه من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلزم من ذلك ألا يخطئ، بل قد يجتهد ويخطئ. فإن كان أبو بكر ثم عمر وقع في هذا فكيف من يأتي بعدهما؟ فأبو بكر رضي الله عنه وكذلك عمر فعل هذا اجتهادا منهما، وجاء التعليل لصنيع عمر في عدة مرويات، يعني لماذا فعل هذا، لماذا كان ينهى عن التمتع. وكيف أن الصحابة الذين عرفوا حكم التمتع لم يقبلوا ذلك من عمر، رغم أنه كان أمير المؤمنين، ولكنهم طبعا لم يظهروا يعني المخالفة له في المناسك العامة، إلا أنهم كانوا يأمرون بالتمتع. فكما أخرج البخاري تحت باب التمتع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمران ابن حصين أنه كان ممن يظهر الخلافة لعمر في هذه المسألة، فأخرج عن عمران أنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل برأيه ما شاء، قال رجل برأيه ما شاء، أي عمر، يشير إلى عمر. فقال كما في رواية: تمتعنا ولم ينزل فيه القرآن، أي بمنعه، قال رجل برأيه ما شاء. وفي رواية قال كما ذكر هذا مطرف أنه قال: قال لي عمران: إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر. يشير له إلى أنهم بدأوا بالعمرة، إلى أن أهل رسول الله من أزواجه قد بدأنا بالعمرة في أشهر الحج. فلم ينزل أو فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينهى عنه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى إلى ربه. ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي، يشير إلى العمر. ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي، يشير إلى أن عمر لم يكن يرى ذلك. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى، نعم رضي الله عنه، ولما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل سقط من هدي؟ فقال: لا. فقال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فأمره بالتمتع، هذا أمر مباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى. ففعل أبو موسى هذا الأمر. قال: ثم كنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن الحج. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم فأتموا به. وهذا من فقه أبي موسى، رغم أنه يرى أن الراجح هو التمتع، ولكن لما بلغه من بلغه بأن أمير المؤمنين عمر يفتي بخلاف ذلك، فقال للناس: من كنت أفتيته بذلك فليتئد، أي فلا يأخذ بفتواي حتى لا يخالف أمير المؤمنين، لأن الطاعة في المعروف. وهذا مما يدل على أن أبو موسى لم يرى الوجوب، لا يرى وجوب التمتع، لو كان يرى وجوب التمتع ما اعتد بمخالفة عمر رضي الله عنه، لكن لما كان لا يرى الوجوب فلم يرى المخالفة، كما صنع ابن مسعود مع عثمان. فهذان مثالان لطاعة الصحابة لولاة الأمر في المعروف. فكما قام عثمان بالإتمام، أتم في منى الصلاة أربعا، والمعروف من السنة أنها تقصر في منى. فلما بلغ ابن مسعود هذا الأمر، طبعا لم يرضى بهذا، ولكنه لم يرد الخلاف، وقال: الخلاف شر، وأتم خلف عثمان، رغم أنه يرى أن القصر والسنة، ولكنه لم يرى أنه واجب. فكذلك أبو موسى هنا لم يرد مخالفة عمر، فقال: فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به. فلما قدم أي عمر، قال أبو موسى لعمر، هذا مثال بقى للمناصحة بين الرعية والراعي، فقال له أبو موسى: قلت نعم يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ فبين له عمر العلة أو الحكمة التي من أجلها كان ينهى عن التمتع. فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، يعني يشير إلى أن الله عز وجل أمر بالإتمام أي لم يأمر بالتمتع، أي أمر بأن يكون الحج تاما وحده بدون عمرة، هذا الذي فهمه عمر. وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي، وكأنه اعتبر أن عدم إحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه هذا من باب تنفيذ أمره تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فاعتبر أن الإتمام لازمه عدم الإحلال بغض النظر عن مسألة القران. وكأن عمر إما أنه يرى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حج مفردا، أو أنه لا يرى فرقا بين الإفراد والقران من ناحية أنه لا يحل، لأنه يظل محرما إلى أن يقضي مناسك الحج، لا يحل من إحرامه، هذا الذي يعني جعل عمر يقول بهذا. وفي رواية أخرى أن عمر قال قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، وهذه تبين أن عمر لم يفعل هذا جهلا ولكنه فعله اجتهادا منه. قال قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل التمتع أو أمر به، أن رسول الله قد فعله وأصحابه، ولكن نعم ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن أي بنسائهن في الآرات ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. يعني كأن عمر كره أو خاف أن الناس يعني يفتنون بهذا الأمر، أنهم بعد أن يعتمروا ثم يحلوا من العمرة ينشغلوا بنسائهم، ها، مما يخرجهم عن إيش، عن يعني عما أتوا إليه من مناسك الحج. فهذا فعله اجتهادا، كما أيضا فعل رضي الله عنه اجتهادا منه فيما يتعلق بمسألة طلاق الثلاث. فكان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة، إلى أن كثر فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه، فجعل الثلاث بثلاث. ما معنى طلاق الثلاث؟ أن يكون طلاق الثلاث واحدة، أي أنهم كان أحدهم يطلق في المجلس الواحد ثلاث مرات، أي بتكرار لفظ أنت طالق أو لفظ الطلاق، ليس بأن يقول أنت طالق ثلاثة كما يفعل العوام ويظن أن هذا من طلاق الثلاث، لا، ليس من طلاق الثلاث، هذا من اللغو كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ولكن أن يقول الرجل لامرأته في المجلس الواحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق ويكررها. فكان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر تعتبر طلقة واحدة ما دامت في مجلس واحد وما دامت لم تخرج المرأة عن العدة، إلى أن جاء عمر فرأى أن الناس قد تتايعوا أو تتابعوا على هذا الأمر فجعلها ثلاثا، فقال لو أمضيناه عليه كما قال، فهذا أيضا فعله اجتهادا منه، وأخذ جل الأئمة بعد عمر بهذا القول. فلذلك الأئمة الأربعة يفتون على اختلاف بينهم في التفاصيل بوقوع الثلاث التي تكون مجلس واحد ثلاثا، على اختلاف بينهم في إيقاع هذا أو في كيفية إيقاع هذا. والشاهد أن العبرة بالنص، فعمر رضي الله عنه فعل ذلك كما بين هو بنفسه بيانا واضحا، فعله اجتهادا منه للعلة هذه التي رآها، ولكن الصحابة الذين عرفوا النص لم يرضوا أن يتابعوا عمر على هذا وأن يخالفوا النص، لذلك هذا مثال واضح لترك التعصب، أنه لا يتعصب أحد بقول عالم كأن من كان إذا خالف النص، إن كان أبو بكر وعمر وهما من هما في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى الصحابة أن يتابعهما على هذا القول، رغم أن البعض يعني لم يعني كأنه يعني هاب أن يخالف أبو بكر وعمر كما حدث العروة في قوله لابن عباس: إلى متى يا ابن عباس تضل الناس؟ فقال: ماذاك يا عرية؟ قال: تفتي الناس بالتمتع قد نهى أبو بكر وعمر. فقال له ابن عباس: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عروة: كانهما أتبع لرسول الله منك صلى الله عليه وسلم. فاحتج عروة على ابن عباس بهذا، وهي ليست بحجة، وهي ليست بحجة كما بينا هذا في المجلس الماضي. نعم. فهذا يقع فيه الشباب للأسف بجهل منهم أو بعصبية في زماننا هذا. إذا قلت لأحدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، فقال لك: فما بال الشيخ ابن باز رحمه الله قال بخلاف هذا، وما بال الشيخ ابن عثيمين قال بخلاف هذا، فما بال الشيخ الألباني قال بخلاف هذا، ما بال الشيخ فلان من الأئمة الكبار سواء من الأموات أو من الأحياء قال بخلاف هذا. فإذا قلت له: هذا هو النص، وهذا العالم اجتهد فأخطأ في النص أو لم يبلغه النص أو خالف النص فهما منه خطأ في الفهم، فيقول لك: كان هو أفهم لهذا النص منك. هي ليست حجة، لا يبلغ النص، النص يقدم على الفهم. فهذا ما نفس ما قاله عروة لابن عباس، وليست حجة. ليست العبرة بالشخص مهما كان قدره، العبرة بالنص. واضح؟ نعم. إن هذا مما يعني يقع فيه الكثير نظرا لعدم تدبرهم لما جاء في نحو هذه الأحاديث والآثار. نعم. الأذان. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: هناك مسألة أخرى لها صورتان. الأولى أن يأتي بالعمرة قبل أشهر الحج ويبقى في مكة حتى يحج، فهذا لا شك أن إفراده أفضل له، لأنه لا يمكن له التمتع، لأن التمتع لا بد فيه أن يأتي بالعمرة من الميقات، وهو في مكة ليس له عمرة من الميقات. فهذه الصورة واضحة، ويمكن أن يكون قول شيخ الإسلام فيها صوابا. طيب مش أكمل. والثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأفضل أن يحرم بعمرة، فيحرم مفردا، ويقول: إن هذا باتفاق الأئمة أي الأربعة، فإن صح هذا الإجماع فليس لنا أن نخالفه، وإن لم يصح فإنه يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ولم يقل: من اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبقى على إحرامه، مع أنه قد يكون في الصحابة من اعتمر قبل أشهر الحج. فلذلك هذه المسألة مشكلة من كلام شيخ الإسلام. نعم. يعني أورد المصنف رحمه الله هنا صورتين مما قد يخرجان عن الخلاف في مسألة التخير، تخير الحاج بين التمتع والقران والإفراد. فبين في الصورة الأولى أنه قد يأتي بالعمرة قبل أشهر الحج، يعني يعتمر في رمضان مثلا، تمام، ثم يبقى في مكة، اعتمر في رمضان في مكة ثم ظل في مكة حتى دخل شوال، أي بدأت أشهر الحج. فهنا هل يقال إنه علي أن يتمتع؟ كيف يتمتع؟ وإن أراد أن يتمتع علي أن يخرج إلى الحل حتى يأتي بعمرة، يخرج إلى التنعيم أو غير ذلك، أو يخرج إلى المدينة ثم يعود بعمرة حتى يتمتع بالعمرة إلى الحج، حتى يأتي بالعمرة في أشهر الحج. فهذا كما اختار الشيخ رحمه الله أن إفراد الحج في حقه أفضل. لماذا؟ لأنه لا يمكن له التمتع، لأنه عليه أن يخرج إلى الميقات حتى يأتي بعمرة وهو في مكة. وكما ذكرنا من قبل اختلاف العلماء في عمرة المكي أو في عمرة الآفاقي الذي يعني يعيش في مكة أو كان في مكة في وقت الحج أو في وقت أو في وقت الذي أراد فيه أن يعتمر يعني. فهنا كما قال وهو في مكة ليس له عمرة من الميقات، هذا هو الذي رجحه الشيخ، أنه ليس له أن يخرج إلى الميقات حتى يأتي بعمرة، فهنا ليس له إلا الإفراد، إلا أن يحج، إلا أن يحج مفردا، لأنه أتى بالعمرة قبل أشهر الحج في رمضان مثلا. أما الصورة الثانية وهي التي فيها خلاف أو نظر، أنه وإن اعتمر قبل أشهر الحج ولكنه رجع إلى بلده ثم رد مرة أخرى إلى مكة، تمام، فهل له إذا رجع مرة أخرى إلى مكة أن يحرم بعمرة حتى يتمتع بالعمرة إلى الحج إذا رجع إلى مكة في أشهر الحج أم لا؟ فيقول أو يعني يعزو الشيخ إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه نقل الإجماع أو اتفاق الأئمة الأربعة على أنه لا يحرم بعمرة ويجب عليه أن يحرم مفردا، وهذا يحتاج إلى نظر كما بين الشيخ، هذا الاتفاق وهذا الإجماع، حتى وإن اتفق الأئمة الأربعة فإن اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعا، نعم، لما هذا يقول قول الجمهور، اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعا، قد يخالفهم غيرهم من الأئمة، ولكنه يعتبر على اصطلاح الفقهاء قول الجمهور. الجمهور يوجبون عليه أن يفرد الحج إذا رجع إلى بلده ثم أراد أن يرد إلى مكة في أشهر الحج، والظاهر أن هذا مما يخالف النص، ولهذا علق الشيخ هذا على مسألة تحقق الإجماع، ولكن حتى لو تحقق هذا الإجماع وما أظنه أنه يتحقق، فإن هذا ظاهر، إن هذا في الظاهر يخالف النص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وكانوا في مكة أن يجعلوها عمرة وأن يحلوا من إحرامهم رغم أنهم أحرموا في أول الأمر بليش؟ الحج، فأمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة وأن يتحللوا التحلل الكامل من إحرامهم، فهذا دل على أن هذا هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الله تعالى طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الأفقي المتمتع عليه ذبح هدي. الأفقي من يكن حاضر المسجد الحرام، أي ليس من أهل الحرام، ودليل ذلك قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واختلف في حد حاضر المسجد الحرام على أقوال: أولا قيل هم من كانوا دون المواقيت وعليه فالذين على طريق المدينة منهم، وكذا دون المواقيت، أنا طيب دون المواقيت تفضل. وكذا الذين على طريق قرن المنازل رغم أنهم أقرب إلى مكة جدا من أهل طريق المدينة، وهذا القول فيه نظر وضعف. ثانيا هم أهل مكة فقط. ثالثا هم أهل الحرم، وعلى هذا فكل من كان داخلا في الأميال فهم من حاضر المسجد الحرام، فأهل منى من حاضر المسجد الحرام، وأهل عرفة ليس منهم. رابعا وقيل هم أهل الحرم ومن بينهم وبينه دون مسافة القصر، لأن من دون المسافة يعتبر من أهل البلد. وأحسن الأقوال إن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم. نعم، يعني الهدي هو الذبيحة التي يذبحها المتمتع، هل هي تجب على كل متمتع أم لا؟ والجواب واضح أنها تجب فقط على الأفقي الذي ليس من أهل أو من حاضري المسجد الحرام. ثم ذكر الشيخ الخلاف في حد حاضري المسجد الحرام على ما سمعناه، ورجح أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم كلهم، أي أن كل من كان من أهل الحرم في حدود الحرم المعروفة وكان كذلك من أهل مكة فهذا يدخل في حاضري المسجد الحرام، الذين لا يجب عليهم الهدي، إنما الهدي يجب على الأفقي المتمتع فقط، أي الذي جاء من خارج الحرم أو جاء من خارج مكة وأحرم بالعمرة ثم تحلل ثم انتظر الحج فأحرم بالحج، هذا هو المتمتع الأفقي الذي هو من أهل الآفاق، هذا الذي يجب عليه الهدي دون حاضري المسجد الحرام. اقرأ. قال رحمه الله تعالى شروط إجزاء الهدي. أولا أن يبلغ السن المعتبرة شرعا، وهو أن يكون ثنيا أو جدعا. فالجدع من الضأن، والثني مما سواه من الماعز والبقر والإبل. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبح إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الجذعة من الضأن إذا تعصرت المسنة، أي أن هذا الهدي الذي يتقرب به الحاج إلى ربه شكرا على تمتعه أو على إتيانه بنسكين في نسك واحد سواء كان قارنا أم كان متمتعا بمعنى التمتع الخاص، هذا يجب عليه الهدي، يجب على الأفقي كما بين دون حاضر المسجد الحرام. فما هي شروط هذا الهدي؟ الظاهر أنه يشترط فيه ما يشترط في الأضحية، هي الشروط التي سبق أن ذكرناها في مبحث الأضحية هي التي تشترط في هذا الهدي. فأولها السن المعتبر شرعا، أي يجب أن يبلغ هذا الهدي السن المعتبر شرعا في الغنم، أي سواء كانت من الضأن أو الماعز وفي البقر وفي الإبل. فبالنسبة للضأن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الجزع من الضأن، والجزع من الضأن على قول الجمهور هو الذي بلغ 6 أشهر أو زاد عليه، هذا يجوز أن يذبح في الأضحية وفي الهدي. وأما في غير الضأن فإنه يجب أن يكون ثنيا أو أن يكون مسنا. وما جاء في حديث جابر هو حديث لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن يعصر عليكم تذبحوا جذعة من الضأن، هذا الاستثناء ليس على سبيل ليش؟ ليس على سبيل الوجوب، أي أنه إذا لو سلمنا أنه وجد مسنة وأراد أن يذبح جذعة من الضأن هل له ذلك؟ نعم له ذلك، هذا على سبيل الاستحباب فقط. أما الجذعة من الضأن فإنها مشروعة في الهدي وفي الأضحية. و هذا يعني الذي يترجح في هذه المسألة. وبالنسبة لمسألة السن المعتبرة شرعا في الماعز فإنه أن تبلغ سنتين, وبالنسبة للبقر أن تكون بلغت 3 سنين, وبالنسبة للإبل أن تكون بلغت 5 سنوات. نعم تفضل. ثانيا أن يكون الهدي سليما من العيوب المانعة من الإجزاء. نعم, وهذه العيوب التي جاء ذكرها في حديث البراء المشهور في عيوب الأضحية المانعة من إجزاء الأضحية, قد تقدم الكلام عليه في مبحث الأضحية الذي شرحناه العام الماضي في تلخيص شرح الممتع, وأعدناه هذا العام في مجلسين قبل عيد الأضحى فيرجع إليه. نعم. ثالثا أن يكون في زمن الذبح وفيه أقوال. الأول هو نفس زمن ذبح الأضاحي وهو يوم العيد وأيام التشريق, أي 3 أيام بعد يوم العيد وهو الصحيح. وبالنسبة لزمن الأضاحي قد اختلف فيه السلف على ما قد بيناه في المجالس المشار إليها, ويعني ذهب بعض الصحابة نحو ابن عمر وغيره إلى أن زمن الذبح إنما هو يوم العيد ويومان بعده فقط من أيام التشريق. فالأحوط ألا يتعدى هذا, الأحوط ألا يتعدى هذا بالنسبة للأضاحي. تفضل. الثاني يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام من العمرة فيذبح الهدي ويقبل الخروج إلى منى ليحج, لأن الصيام لمن لم يجد الهدي فيجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدل, فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى, وهذا هو المشهور عند الشافعية. وهذا غير صحيح, لأنه لو جاز تقديم ذبح الهدي على يوم العيد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنه قال لا أحل حتى أنحر ولا إحلال إلا يوم العيد. نعم, يعني مسألة أنه يذبح قبل يوم العيد هذه يعني ما ينبغي أن تكون, أي هذا القول ليس عليه دليل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك, ما ذبح قبل يوم العيد. فالأحوط أنه أراد أن يذبح الهدي فإنه يذبحه في يوم العيد أي يوم العاشر, وله يومان بعد ذلك أو 3 على خلاف بين العلماء في هذا الأمر كما ذكرنا. نعم تفضل. رابعا أن يكون في مكان الذبح وهو الحرم, فلو ذبح في عرفة لم يجزي ولو دخل به إلى منى. نعم. لكن قال الإمام أحمد مكة ومنى واحد, واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومن حرم. نعم, وهذا الحديث حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد في مسنده وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى, ومن حديث جابر رضي الله عنهما, وهو حجة يعني في الباب في جواز النحر أو الذبح في أي مكان في مكة أو في منى. نعم. خامسا أن يكون من بهيمة الأنعام فلو أهدى بفرس لم تجزي. هذا واضح. نعم, أنه لا يجوز أن يضحي ولا أن يهدي من غير مهيبة الأنعام. نعم. وهذا نكون انتهينا من هذا المجلس, وأنبه إلى ما قد اقترحناه في المجلس الماضي أن ننقل الدرس إلى مسجد الصفا والمروة, فما قولكم؟ يعني من كان عنده اعتراض أو اقتراح آخر فليذكره. نرجو أن يكون الدرس بعد العشاء لأنه يصعب علينا أن يكون بعد المغرب, والله أنا نفضل أن نجعله بعد المغرب حتى لا نتأخر بعد العشاء, خاصة لمن كان بيته بعيدا ويخشى أن يضيع عليه الفجر, وأنا أفضل أن يظل بعد المغرب. من الذي يريد أن يكون الدرس بعد العشاء؟ كم واحد؟ ومن الذي يريد أن يكون بعد المغرب؟ الجميع. وأنا كذلك أؤيد القائلين بالمغرب. أن يكون بعد المغرب. طيب بالنسبة لنقل الدرس المسجد الصفا والمروة هذا الدرس حتى يكون أقرب علي أنا خاصة يعني فيختصر لي الوقت في الحضور نقله في نفس الموعد بس نجعله في مسجد الصفا والمروة. أهم شيء يا شيخ مصلحتك أنت مصلحتك أنت. جزاك الله خير بارك الله فيك. طيب احنا خلاص يعني نجرب السنة القادمة ان شاء الله نجعله في الصفا والمروة ان شاء الله بداية من السنة القادمة ان شاء الله. طيب بالنسبة لدرس الأصول علم الأصول نجعله يوم الخميس هل هذا موافقا لكم؟ لعلي برضو أنا لعلي أرجئه هذا الأسبوع لأن تذكرت عليكم بعض عندي بعض الانشغال هذا الأسبوع فنرجع درس الأصول هذا الأسبوع والآن ما يبقى لنا درس واحد تقريبا ننتهي من رسالة الأصول من علم الأصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني للدرس درس إن شاء الله ننتهي منه إن شاء الله ممكن نجعله الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب بقي الكلام في ما أشرنا إليه من المنهج الجديد الذي نريد أن نبدأه وأن نشرع فيه قريبا إن شاء الله فيما يتعلق بتقسيم الدراسة إلى مستويات. قلنا سنبدأ بمستوى للمبتدئين ومستوى آخر للمتقدمين ثم ينتقل كل مستوى إلى الذي يليه بالتدريج. فرجاء من الإخوة أو الطلبة الذين يريدون أن ينتظموا معنا في هذه المستويات أن يقوموا بتسليم أسمائهم وإثبات الشخصية لكل طالب صورة منه يعني الأخين عبد الصمد حتى نحصر الطلبة ونعلم من ينتظم معنا ومن لا ينتظم في مسألة هذه المستويات وحتى نرى عدد الذين يريدون الالتحاق بمستوى المبتدئين ومن يريد أن يكون في المستوى المتقدمين أو يعني المتقدمين في الطلب. فرجاء أن تسلموا أسماءكم يعني يكون قلت بكتابة اسمه مع رقم هاتفي مع رقم هاتفي كذلك بجانب صورة من إثبات الشخصية سواء كانت جواز سفر أو كانت يعني بطاقة إثبات شخصية للمصريين إلى أخينا عبد الصمد إن شاء الله تعالى خلال هذا الأسبوع لأن يعني نريد أن نبدأ ونشرع فيه يعني إن يسر الله ويعني أتم الأمر خلال أسبوعين يعني أو يعني أكثر من قليل إن شاء الله تعالى. قام إخوانكم بصناعة أو بفتح ما يسمى بقناة دروس لي في برنامج التليجرام في الإنترنت هذا اسمه تليجرام ما اسم القناة؟ أخونا مصطفى موجود هنا؟ مصطفى أخونا ولا إيش سميت ها؟ قناة الشيخ خالد ها؟ قناة الشيخ طيب عندك ها؟ خرج؟ مسجد خرج موجود الآن يعني طيب هذه القناة من خلالها يتم ذكر مواعيد الدروس حدث أي تغيير في مواعيد الدرس تعرفونه من خلال هذه القناة لمن كان عنده يعني هذا البرنامج على الجهاز اسمه برنامج التليجرام وذكر الخطب وذكر كل ما يتعلق به من الناحية العلمية أو من ناحية الدروس أو المؤلفات أو اللقاءات أو الدورات العلمية في مصر أو في خارج مصر إلى آخره. تفضل رابط القناة طبعا دي ليست قناة تلفزيون يعني عشان ما نرى جواز التصوير ونستحل هذا لأن الأحاديث جاءت صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الصورة أي صورة الوجه للإنسان أو الحيوان لذوات الأرواح إنما دي قناة أي يعني معنى موقع أو مجموعة على هذا البرنامج اللي هو على هذه الوسيلة شبكة الاتصالات العالمية الإنترنت من خلالها تبث الأخبار المتعلقة به من هذه الأخبار العلمية لكن هل يوضع فيها رابط للدروس يا مصطفى؟ نعم. يعني توضع فيها الدروس كذلك كرابط ولا كاستماع مباشر؟ كرابط يدخل من خلاله عليه على الدرس او الخطبه. طيب، لكن ليس فيها بث مباشر. الإذاعة الملتقى السلفي، ملتقى الدروس السلفي. نعم. طيب، بقي شيء؟ طيب، بس نكتفي بهذا إن شاء الله. يعني خطبة الجمعة القادمة في الصفا والمروة إن شاء الله. خطبة الجمعة القادمة في مسجد الصفا والمروة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.